من يخلصنا من صرخات الثكالى وآهات الحيارى سوى الله؟ ثم أنتم يا رجال يا أسود النزال، فإني أرى كتائبكم قادمة ونصركم يلوح في الأفق القريب، ولكن صمودا صمودا صمودا صمودا صمودا صمودا أسود الشرى على نهجكم يا كنوز الورى، فإن العلا فرقد شاهق بعيد المنال لأهل الكرى. صمودا صمودا أسود الشرى على نهجكم يا كنوز الورى، فإن العلا فرقد شاهق بعيد المنال لأهل الكرى. فيا أنت يا صاحبي إننا صقور عباة عشقنا الدرى، فيا أنت يا صاحبي إننا صقور عباة عشقنا الدرى، عشقنا جنان الخلود بها محط الرحال لمن سافرا. ويا صاحبي قد مضينا على طريق الرسول ولن نقهرا، ويا صاحبي قد مضينا على طريق الرسول ولن نقهرا، لتسري بنا قائدا سيدا وقد يحمد القوم عند السرى. صمودا صمودا أسود الشرى على نهجكم يا كنوز الورى، فإن العلا فرقد شاهق بعيد المنال لأهل الكرى. صمودا صمودا أسود الشرى على نهجكم يا كنوز الورى، فإن العلا فرقد شاهق بعيد المنال لأهل الكرى. ثباتا فإني أرى فاجرنا وراء الدجى أبلج النيرا، ثباتا فإني أرى فجرنا وراء الدجى أبلج النيرا، إلى دعوة المصطفى قدموا نفوسا فإن الإله اشترى. فأنتم بلغتم ثريا السماء وبعض الورى في حضيض الثرى، فأنتم بلغتم ثريا السماء وبعض الورى في حضيض الثرى، شددنا أكفا على أننا نضحي ونفدي وأن نؤثرا، وأن يسمع الكون تكبيرنا إلى المجد نمضي وسوف يرى، وأن يسمع الكون تكبيرنا إلى المجد نمضي وسوف يرى. فهيا رفاقي نحث الخطى كفانا كلاما كفانا مرا. صمودا صمودا أسود الشرى على نهجكم يا كنوز الورى، فإن العلا فرقد شاهق بعيد المنال لأهل الكرى. صمودا صمودا أسود الشرى على نهجكم يا كنوز الورى، فإن العلا فرقد شاهق بعيد المنال لأهل الكرى.